وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت نعم، ولكن لا محيط عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف للطلب فيما لم يكن مانع إلى آخر العبارات. تقدم الكلام وعليكم السلام تقدم الكلام عن المصنف بأن الفعل يصح إما بالامتثال أو بالعصيان، إما بالامتثال أو بالعصيان أو بسقوط الموضوع. ثم قال المصنف لعل قائلا يقول إن هناك وجها رابعا يسقط به الفعل، وهو فيما لو قام الغير بالفعل، وهو فيما عليه السلام لو قام الغير بالفعل أو بمقدمة محرمة، فإن المقدمة المحرمة أيضا ليست واجبة لكن يسقط بها الغرض. فأجاب المصنف أن المقدمة المحرمة لوجود المانع فيها وهو الحرمة لا تتفق بالوجوب، وإلا بما هي المقتضي للوجود فيها موجود، وهو التمكن والاستدار بواسطتها من إيجاد الواجب. هذه الكلمة مرة من المصنف، نقرأها الآن هنا عليه السلام ورحمة الله على وجه السرعة. قلت نعم، أي نعم كما قلت، قد يسقط الواجب لا بالأمور الثلاثة المتقدمة المذكورة، بل يسقط الواجب بأمر رابع غير الأمور الثلاثة. قلت نعم، لكن لا محيط عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف مثل من قلنا كالمشي إلى مكة المكرمة، قد يحصل به الغرض لكن حصول الغرض بواسطة فعل محرم لولا الفعل المحرم، يعني لولا كون الدابة مقصودة لاتصف الفعل بالوجود، لاتصفت المقدمة بالوجود، لكن لوجود المانع لا يتصف الفعل بالوجود، بل يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف يكون متعلقا بالطلب. لكن متى يكون متعلقا ذلك الشيء كالماشي؟ متى يكون متعلقا للطلب؟ متى يكون مطلوبا؟ متى يكون مأمورا به في الأمر الغيري؟ قال فيما لم يكن الفعل فيما لم يكن فيه أي في الفعل مانع، وهو أي والمانع كون الفعل بالفعل لا بالقوة، بالفعل يعني في الحال محرما، مثل ذلك مثل حركة إلى بيت الله الحرام بواسطة دابة مقصودة، فلوجود المانع لا يتصف الفعل بالوجود بالأمر والطلب. ضرورة أنه ضمير فعل لا يكون بينهما، أي بين ما يترتب عليه الواجب وهي المقدمة الموصلة، وبين ما لا يترتب عليه الواجب وهي المقدمة غير الموصلة. ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا. لماذا لا تفاوت أصلا بين المقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة؟ لماذا لا تفاوت أصلا؟ لما تقدم من أن ملاك الوجود للمقدمة هو قولها يمكن بواسطتها أن نتوصل إلى الواجب، فما اتصف من المقدمات في الاقتدار بواسطتها من الواجب هي مقدمة واجبة، سواء جئنا بالواجب من بعدها أو لم نأتي بالواجب بعدها. فإذا ملاك الوجوب وملاك اتصاف المقدمات في الوجوب هو قولها يمكن بواسطتها، نتمكن بواسطتها، نقدر بواسطتها من إيجاد الواجب. أما إيجاد الواجب من بعدها فذاك أمر يرجع إلى إرادتنا. قد نريد إيجاد الواجب بعد تلك المقدمات، وقد لا نريد إيجاد الواجب بعد تلك المقدمات. فإذا إيجاد الواجب وعدم إيجاد الواجب بعد المقدمات لا يرتبط بالمقدمة لكي تتصف بالوجوب وعدم الوجوب، ذاك يرجع إلى الإرادة، يرجع إلى القصد والتصميم. فقد نصمم إلى إيجاد ذي المقدمة وقد لا نصمم إلى إيجاد ذي المقدمة. فإيجاب ذي المقدمة وتحقيق ذي المقدمة مرتبط بإرادة الإنسان بعد المقدمة، وهذا ليس من الأمور الراجعة إلى المقدمة بما هي مقدمة. فكيف يكون أحدهما وهي المقدمة الموصلة؟ فكيف يكون أحدهما وهي المقدمة الموصلة متعلقان له أي للطلب؟ متعلقان له أي للطلب فعلان يعني بالفعل دون الآخر، وهي المقدمة غير الموصلة. يعني يقول هذا غير صحيح، كل من المقدمات، يعني أن كل مقدمة كانت لها شأنية أن نقتدر وأن نتمكن من إيجاد الواجب هي مقدمة واجبة. فكيف يكون أحدهما متعلقا للطلب فعلا دون الآخر؟ وقد استدل صاحب الفصول أبو توجه باختصار يكتب استدلال صاحب الفصول ثم يوضح ثم يفسر. يقول صاحب الفصول مستدلا على وجود المقدمة الموصلة، مستدلا على وجود المقدمة الموصلة فقط، لأنه أولا العقل حاكم في المقدمة الموصلة بالملازمة، وأما غير الموصلة فلا يحكم العقل بالملازمة هنا. وثانيا هذا التوجه للأول قبل الثاني. دليل صاحب الفصول الأول يقول إن المتيقن أن العقل حاكم المقدمات الموصلة بالتلازم بين الواجب وبين المقدمة، بين ذي المقدمة وبين المقدمة. أما غير المقدمات الموصلة فلا يقين لحكم العقل بالملازمة هنا، فإذا يرى أن الحكم العقلي المتيقن به الثابت الذي لا شك ولا ريب فيه هو في موارد كون المقدمات موصلة إلى ذيها، أما بقية المقدمات فلا يحكم العقل بالتلازم. هذا هو دليله الأول. وثانيا إن المولى والآمر لقادر في المقدمات الموصلة وعليكم السلام ورحمة الله، من التصريح بإرادتها بأن يقول أريد منك أن تحقق جميع المقدمات الموصلة. ومن القبيح أن يقول الآمر بعد إيجابي المقدمة بأني لا أريد المقدمات جميعا أو لا أريد الموصلتين منها الدليل الثاني لصاحب الحصول يقول: نرى من الحسن أن يقول الآمر من بعد ما يوجب الواجب وهو المقدمة، يقول: من بعد ما أوجبت عليك الحج يجب عليك أن تأتي بمشي يوصل إلى الحج، أن تأتي بمقدمات توصل إلى الصلاة. هذا حسن منه. وقبيح منه أن يقول الآمر من بعد ما يوجب الواجب النفسي بأنه لا تأتي بالمقدمات مطلقا، أو يقول لا تأتي بالمقدمات الموصلة إلى الواجب، فإن هذا قبيح. فإذا حسن الخطاب بأنه يجب عليك أن تأتي بالمقدمات الموصلة، وقبح العقاب بأنه لا يجوز للآمر أن يقول لا تأتي بالمقدمات الموصلة أو لا تأتي بكل المقدمات مطلقا، هل هذا الحسن والقبح الموردين إما يدل على أن الوجوب فقط في جانب المقدمة الموصلة لا في كل مقدمة. الثالث: إن الغرض من المقدمة التوصل بها إلى ذيها وليس هناك من غرض في غير المقدمة الموصلة. الدليل الثالث لصاحب الفصول يقول: من البديهي أن المقدمة إنما تراد لديها، وليس هناك من غرض في كل مقدمة، بل الغرض في المقدمات التي نتوصل بها إلى من؟ إلى الواجب. أما المقدمات التي لا نتوصل بها إلى الواجب فلا غرض فيها ولا دافعية ولا باعثية بالنسبة إليها. فهذه أدلة ثلاثة منسوبة إلى صاحب الأصول لإيجاد المقدمة الموصلة فقط. ورده الآخر الآن رد المحقق الآخر للأدلة التي أقامها صاحب الأصول على وجود المقدمة الموصلة فقط. ورده الآخر أن الملاك لوجوب المقدمة الذي يحكم به العقل وتوقف للمقدمة على المقدمة والاقتدار على الواجب بواسطتها وهذا الملاك يعم المقدمة الموصلة وغير الموصلة. وأما دعوى الفصول من جواز التصريح بإرادة الموصلة وعدم إرادة غيرها لا وجه له لاشتراك جميع المقدمات في إمكان التوصل والاقتدار بواسطتها من الواجب. واضح العبارة؟ فإذا يقول الآخر الملاك هو التمكن والاقتدار وتوقف الواجب على تلك المقدمات. فإذا المراد إيجاد مقدمات بواسطتها يمكن أن نحقق الواجب، سواء تحقق الواجب بعد ذلك بإرادة منا أو لم يتحقق الواجب بإرادة منا. وأما قول صاحب الفصول لأنه يصح التصريح هنا وهو حسن ولا يصح هناك وهو قبيح، فينكره الآخر ويقول كلا، فإن الملاك في الجميع موجود، وهذا التصريح الذي ادعاه صاحب الفصول ليس بصحيح. أقرأ العبارة. وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه من وجود المقدمة الموصلة إلى ذيها فقط، استدل بوجوه ثلاث، حيث قال صاحب الفصول بعد بيان أن التوصل بها أي بالمقدمة إلى الواجب من قبيل شرط الوجود. المقدمات التي نتكلم عنها هي المقدمات التي تكون شرطا للوجود لا شرطا للوجوب، لأنها بواسطتها يوجد الواجب لا أن بواسطتها يجب الواجب، بل إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها للمقدمة لا من قبيل لما كانت هذه المقدمات من قبيل شرط الوجود، لذا وجب إيجادها. ولو كانت من قبيل شرط الوجود لما وجبت أبدا. للقاء حيث قال لا من قبيل شرط الوجود، ما هذا لفظه، ما هذا لفظه إشارة إلى كلام صاحب الفصول. ماذا قال صاحب الفصول؟ لقصين إشارة إلى كلام صاحب الفصول، والذي أي والذي كلام صاحب الفصول، والذي يدلك على هذا لقصين بيان وشرط لهذا، يعني الاشتراط بالتوصل، أي اشتراط كون المقدمة بكونها موصلة. لماذا اشترطنا صاحب الفصول يقول أن تكون المقدمة موصلة حتى تتصف بالوجوب؟ إن وجوب المقدمة لما كان، أي الوجوب للمقدمة، من باب الملازمة العقلية، قلنا من وجوب المقدمة يلزم وجوب المقدمة بناء على التلازم بين المقدمة وبيها، لما كان من باب التلازم العقل، من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه، أي على وجوب المقدمة والملازمة، فالعقل لا يدل عليه على وجوب المقدمة زائدا على القدر المذكور. يا قدر المذكور، يقول العقل لا يدل على التلازم يقينا إلا في مورد واحد، وهو فيما إذا كانت المقدمات موصلة، أما غير الموصلة فالعقل لا يجزم بوجود التلازم بين المقدمة وبها. ولذا قال العقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور. يا قدر المذكور، يقول وهو كون المقدمة موصلة، وهو كون المقدمة موصلة. فالخلاصة يقول الذي هو متيقن أن العقل حاكم بوجوب المقدمة الموصلة، أما زائدا على الموصلة فالعقل لا يحكم بالتلازمين. وأيضا الدليل الثاني لصاحب الفصول، وأيضا لا يأبى العقل، يعني العاقل يحسن، العاقل يجوز، وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج، هذا هو الواجب النفسي، أريد الحج، ثم يقول وأريد المسير الذي، لا كل مسير، المسير بهذه الصفة، المسير الذي يتوصل به بذلك المسير إلى فعل الواجب، أي إلى فعل الحاج. يقول العاقل لا يأبى هذا، بل يحسن هذا حينما يقول الآمر أوجبت عليك الحج، ثم العقل يحسن هذا الخطاب من المولى بأن يقول المولى وأريد منك مسيرا موصلا إلى الحج، وأريد التوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به إليه، به يعني بمسيرا إليه، أي إلى الواجب دون. لكن يتمكن العاقل أن يقول لك أما المسير الذي لا يتوصل به إلى الواجب فلا أريده منك، فحسن أن يقول لك أريد مسيرا يوصل إلى الحج، وحسن أن يقول لك لا أريد مسيرا لا يوصل إلى الحج. كل من الثلاث من الخطابين يقول حسنا، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، بل الضرورة قاضية أنه إذا قال أريد منك مسيرا موصلا إلى الحاج حسن، وإذا قال لك لا أريد مسيرا لا يصل إلى الحاج يكون أيضا حسن، كما أنها أي الضرورة كما أنها أي الضرورة والبداهة قاضية بقبح التصريح، بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها أي المقدمة له أي للواجب كالحج مطلقا، خل بين هذه العبارة. لكن لو قال لك المولى أريد الحج ثم قال ولا أريد المقدمات جميعا، هذا قبيح. لو قال لك المولى أريد الحج ثم قال بعد ذلك ولا أريد المقدمات جميعا، هذا قبيح. أقرا العبارة: قاضية بضرورة تصريح الآمر بمثل كما أنها قاضية بقبح، ذاك الخطاب الأول كان حسن، أريد الحج وأريد مقدمة موصلة له ولا أريد المقدمة غير الموصلة، ذاك كان الخطاب الحسن. ثم الخطاب القبيح: لو قال لك أريد الحج ولا أريد المقدمات مطلقا بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها أي المقدمة له أي للواجب مطلقا، يعني كل مقدمة موصلة وغير موصلة. لو قال لك لا أريد المقدمات مطلقا لا موصلها ولا غير موصلها، لكان هذا الخطاب من المولى قبيحا بلي، أو على تقدير التوصل بها أي بالمقدمة إليه، أو يعني وكذلك يكون التصريح قبيحا لو قال لك أريد الحج لكن لا أريد المقدمات الموصلة للحج، واضح العبارة؟ فإذا لو قال أريد الحج ولا أريد المقدمات جميعا موصلها وغير موصلها لكان قبيحا. كذلك لو قال لك أريد الحج ولكن لا أريد المقدمات الموصلة للحج لكان قبيحا أيضا، في حين أن الخطاب الأول كان حسنا. أو على تقديري، أو قال بعدم مطلوبيتها على تقدير التوصل بها بالمقدمة، يعني لا أريد المقدمة الموصلة إليه أي إلى الواجب، وذلك هو ذلك يعني حسن التصريح الأول وقبح التصريح الثاني في الموردين، وذلك أي وحسن التصريح الأول بإرادة الواجب وإرادة مقدمته الموصلة، وقبح التصريح الثاني وهو إرادة الواجب وعدم إرادة المقدمة في مطلقا أو عدم إرادة المقدمة الموصلة، وذلك آية وعلامة عدم الملازمة. هذا مما يدل الحسن في المورد الأول والقبح في الموردين المتأخرين مما يدل على من؟ وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه أي الواجب ووجوب مقدماته، يا مقدمات على هذا النحو على هذا الشرط، على تقدير عدم التوصل بها أي بالمقدمات إليه أي إلى الواجب. هذا مما يدل على أن الواجب فقط هي المقدمات الموصلة، وأما المقدمات التي ليست موصلة لا ملازمة بينها وبين الواجب، فإذا الملازمة بين الواجب وبين المقدمات الموصلة، أما غير الموصلة فمن حسن أن يقول لك الآمر أريد الواجب ولا أريد المقدمات غير الموصلة. وأيضا دليله الثالث، وأيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة، ما هو المطلوب بالمقدمة؟ مجرد التوصل بها أي بالمقدمة إلى الواجب، المطلوب هو التوصل بها إلى الواجب، فإذا ما كان يتوصل به إلى الواجب هو المطلوب، حيث أن المطلوب بالمقدمة، ما هو المطلوب بالمقدمة؟ مجرد التوصل بها أي بالمقدمة إلى الواجب كالحج. وبعد شنو؟ ومجرد حصول الواجب والمراد مجرد حصول الواجب نريد أن يحصل الواجب، والواجب لا يحصل بمقدمة غير موصلة، الواجب يحصل بالمقدمات الموصلة. فلا جرم يكون التوصل كفاءه بالمقدمة إليه إلى الواجب، وحصول الواجب عقيد المقدمة من بعد المقدمة معتبرا في مطلوبيتها، يعني في مطلوبية المقدمة. فإذا مطلوبية المقدمة لماذا كانت؟ لماذا حصلت مطلوبية المقدمة؟ حصلت مطلوبية المقدمة لنتوصل بواسطتها إلى من؟ إلى الواجب. فإذا غيرها لا غاية فيها ولا مراد هي. فلا تكون مطلوبة، غير المقدمات الموصلة لا تكون مطلوبة، والذي يكون مطلوبا فقط وفقط ما توصلنا به إلى الواجب. بل فلا تكون مطلوبة أي المقدمات لما هي مقدمات، إذا انفكت عنه أي عن الواجب. فكل مقدمة انفكت في الخارج عن إيجاد الواجب لا تكون مقدمة مرادة. وصريح الوجدان قاض بأن هذه، ثم دليله الرابع كأنه ادعى الوجدان في المقام على أن هذا الأمر من الأمور الوجدانية التي لا تحتاج أصلا إلى دليل ومقام. وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا كالحج بمجرد حصول شيء آخر كالمقدمات، من أراد شيئا كالحاج وعلم أنه لا يحصل إلا بواسطة شيء آخر كالمقدمات، لا يريد ذلك الشيء الذي فرضناه الحج في المقام، إذا وقع مجردا عنه أي عن ذلك الشيء عن تلك المقدمات، ويلزم من كلامنا هذا أن يكون وقوعه وقوع المطلوب للتبع كالمقدمة، أن يكون وقوعه أي وقوع المطلوب للتبع كالمقدمة، يكون هذا الوقوع على وجه المطلوب، يعني على وجه يكون مرادا ومقصودا ومبعوثا إليه، منوطا أي معلولا بحصوله أي بحصول ذلك الشيء وهو الواجب النفسي. فإذا يقول هذا أمر وجداني أن من أراد شيئا أحب جميع المقدمات التي بها يتوصل إلى ذلك الواجب، أما المقدمات التي لا تكون سببا موصلا إلى ذلك الواجب فلا يطلبها ولا يريدها الآمر. بل ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب، وقوع ذلك الشيء وهو المقدمة على وجه المطلوب وعلى وجه المراد منوطا ومعلولا بحصوله أي بحصول الواجب. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوم مقامه، انتهى كلامه صاحب الفصول دين. واضح العبارة؟ وقد عرفت في صفحة 185 بما لا مزيد عليه، يعني وضحنا هناك الكلام تماما وقلنا على أن الملاك في وجود المقدمة هو الاقتدار والتمكن بواسطتها من الواجب، فما له شأنية الاقتدار والتمكن للوصول إلى الواجب هو يكون واجبا، أما ترتب الواجب بعد ذلك فهو يرجع إلى إرادة الشخص وعدم إرادة الشخص. فإن حصل حسن النية وحسن الاختيار تحقق الواجب من بعد المقدمات، وإن لم يحصل حسن النية وكان الإنسان ذا سوء نية في المقام لا يتحقق الواجب. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة بين المقدم وزيها أن العقل دل على وجوب مطلق المقدمة موصلة كانت أم غير موصلة لأن الملاحة للمقدمية هو الاقتدار والتمكن بواسطتها من الواجب، وهذا الملاح موجود في المقدمات الموصلة وفي المقدمات غير الموصلة. بل دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها أي على المقدمة الواجب وهي المقدمة الموصلة. يقول لا خصوص ما ترتب عليها الواجب وهي المقدمة الموصلة، بل الملاح عام. بل فيما هذه كلمة فيما متعلقة بوجود مطلق المقدمة فيما العقل دل على وجود مطلق المقدمة، لكن فيما لم يكن هناك مانع. أما إذا حصل المانع كالحرمة فالسير إلى بيت الله الحرام بالدابة المغصوبة فهناك لوجود المانع لا تكون تلك المقدمة واجبة، وإلا فقد تقدم أن فيها ملاح الوجوب لولا وجود المانع. بل دل على وجوب مطلق المقدمة فيما لم يكن هناك مانع عن وجوب مطلق المقدمة. كما مثال لما كان فيه مانع عن تحقق وتعلق الوجوب بتلك المقدمة. كما إذا كان بعض مصاديقه بعض مصاديق الواجب، والمراد من الواجب الوجوب المقدم الغيري للوجوب النفسي كالحد. كما إذا كان بعض مقدمات الواجب الغيري كالسير إلى بيت الله الحرام محكوما فعلا، يعني في الحال بمن بالحرمة، مثل من كالسير إلى بيت الله الحرام بواسطة دابة مغصوبة، السير له قابلية أن يوصف بالوجود، لكن لوجود المانع وهي الدابة المغصوبة لم يصف بالوجود. بثبوت تعليل لوجوب مطلق المقدمة، اللام تعليلية لوجوب مطلق المقدمة، يعني كل مقدمة كان يمكن أن نتوصل بها إلى الواجب واجب. لماذا؟ قال لثبوت مناطي وملاحي الوجوب حين عدم المانع. إذا لم يكن هناك مانع في المقدمة وكان مما يمكن أن نتوصل بها بواسطتها ونقتدر بواسطتها على الواجب، تكون تلك المقدمة واجبة. بل لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها، أي في مطلق المقدمة، موصلة كانت أم غير موصلة. بل وعدم اختصاص مناط الوجوب بالمقيد بذاته، يعني بالإيصال بكونه موصلا، بذلك يعني بالإيصال أي بكون الواجب المقدم موصلا. بل وعدم اختصاصه أي مناط الوجوب بالمقيد بذلك منها أي من المقدمات هذا القيد ليس بصحيح، وقد انقدح أي وقد اتضح وتبين منه أي من بياننا هذا أنه ضمير شأن، أنه ضمير شأن، أنه ليس للآمر. الآن قاعد يرد من كلام صاحب الفصول حينما قال من الحسن أن يقول الآمر أريد الحج وأريد سيرا موصلا إلى الحج، ومن القبيح أن يقول الآمر أريد الحج ولا أريد المقدمات مطلقا، أو أريد الحج ولا أريد المقدمة الموصلة. هذا كلام صاحب الفصول يريد أن يرده الآن، بل وقد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف. حسب الظاهر كلمة مجازف كلمة فارسية أقولها جزافتوئي، وهذه المع الكلمة بمعنى الكلام بلا دليل ولا برهان. فالجزاف هو الكلام بلا دليل ولا برهان. يقول وقد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف الغير المتكلم بلا دليل ولا برهان، الغير المجازف بالقول ذلك، ذلك التصريح يا تفريح التصريح الذي قال به صاحب الفصول، وهو أنه من الحسن أن يقول أريد الواجب وأريد كل مقدمة موصلة له ولا وأريد هذا حسن، ومن القبيح أن يقول أريد الواجبة الحج ولا أريد المقدمات مطلقا أو ولا أريد المقدمات الموصلة إلى الحج، هذا قبيح. وكل له قال ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح، ذلك التصريح الذي قلناه، وقال ذلك التصريح حسن. صاحب الفصول يقول له لا ليس بحسن ذلك الكلام، بل كل مقدمة بما هي التي يمكن أن نتوصل بها إلى الواجب هي واجبة، بل وقد انقدح أيضا أن دعوى أن الضرورة طاغية بجوازه يعني بجواز التصريح المذكور، ودعوى يعني وقد انقدح أيضا أن دعوى أن الضرورة طاغية بجوازه أي بجواز التصريح المذكور الذي ادعاه صاحب الفصول بجوازه مجازفة. مجازفة مو مجازفة، وبعد يقول له كلام كذاك هو المجازفة. كيف يكون ذا؟ كيف يكون ذا؟ يعني كيف يصح ذلك التصريح؟ إشارة إلى ذلك التصريح. كيف يكون ذا؟ أي كيف يصح ذلك التصريح الذي ادعيته شيخنا يا صاحب الفصول؟ كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك وهو التمكن والاقتدار بواسطة المقدمة من الواجب؟ وهو الاقتدار والتمكن بواسطة المقدمة من الواجب، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين؟ يا صورتين تعرف في المقدمات الموصلة وفي المقدمات غير الموصلة، الملاك موجود في الجميع، بل مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا كما عرفته. ليش عرفته؟ لأنك عرفت فيما مضى أن الملاك هو التمكن من الواجب، فكل ما أمكن أن نتوصل بواسطته إلى الواجب هو واجب، سواء من بعد تحقيقه أردنا أن نحقق الواجب أو ما أردنا أن نحقق الواجب. إرادة تحقيق الواجب يرجع إلى حسن الاختيار، وعدم إرادة تحقيق الواجب يرجع إلى سوء الاختيار. وسوء الاختيار وحسن الاختيار لا ربط له بالوجوب الترشحي الذي ترشح من ذي المقدمة على المقدمة. هذا الشيخنا قيل صاحب الكتاب وقال المقدمات بما هي مقدمات كلها واجبة، فالمقتضي فيها جميعا موجود، لكن لوجود المانع في بعض المصادر يكون ذلك المانع كالحرمة كالدابة المخصوصة يكون مانعا من توجه الوجوب على تلك المقدمة، فالمقدمة فيها اقتضاء الوجوب، لكن لوجود المانع منعها من الاتصاف بالوجوب. فهناك لوجود المانع بناء على منهم بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. أما من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا مانع في المقام. هذه نعم تكتب وتفسر. نعم هناك فرق. بين المقدمة الموصلة وغيرها، لكنه ليس ناشئا من جهة المقدمة، بل هو ناشئ من ناحية أخرى، وهي حسن الاختيار، وسوء الاختيار. فإن المكلف بعد المقدمات قد يختار الواجبات، فتكون المقدمة موصلة، وقد لا يختار الواجب، فلا تكون المقدمة موصلة. وهذا لا ربط له بالمقدمة التي من شأنها الاقتدار والتمكن من الواجب. يقول المصنف: نعم، كلمة نعم يستفاد بها للاستدراك. لا أنكر أن هناك فرقا بين المقدمة الموصلة وبين المقدمة غير موصلة، لكنه أرجح توجه لا ينشأ من جهة المقدمية، وإنما ينشأ من جهة المكلف، لا من جهة الواجب ولا من جهة مقدمات الواجب. أرجح توجه المقدمة الواجبة تابعة لإرادة المكلف أو تابعة لوجوب الواجب، نشأت من وجوب الواجب. فكون المقدمة واجبة أو ليست واجبة هذا أمر يرجع إلى ملاكها، وهو كون التلازم بين المقدمة وذيها. فوجوب المقدمة وعدم وجوبه يرجع إلى من؟ يرجع إلى ذلك التلازم العقلي بين المقدمة وبين ذيها، ذاك لا ربط له بإرادة المكلف. ذاك وجوب قبل إرادة المكلف تحقق، إن كان متحققا فهو متحقق قبل إرادة المكلف وقبل عدم إرادة المكلف. واضح العبارة؟ أردنا أو لم نرد، إن كانت المقدمات واجبة فهي واجبة، وإن لم تكن واجبة فهي ليست واجبة. ذاك لا يناط بإرادات المكلفين. نعم، هناك فرق بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة، لا يرجع إلى الواجب ولا إلى المقدمة، بل يرجع إلى المكلفين. فإن المكلف بواجب كالحاج من بعد ما يقوم ويحقق جميع المقدمات، بعد ذلك قد يريد الواجب فيحقق الواجب بإرادة واختيار. هذا يرجع إلى حسن اختياره، يعني لأنه إنسان طيب ذي إرادة وعقلية حسنة من بعد ما حقق المقدمات حقق الواجب. وقد يحقق الإنسان الواجب عقل، وقد يحقق الإنسان المقدمات لكنه بعد ذلك لسوء اختيار يعرض عمن عن إيجاد الواجب. إعراض الشخص يرجع إلى سوء اختياره، وتصميمه وإرادته ترجع إلى حسن اختياره. وحسن الاختيار وسوء الاختيار الراجع إلى من؟ إلى الشخص، أنه يريد أو لا يريد الواجب. هذا أمر لا ربط له بمن؟ بالمقدمات. واضح مثلا؟ فإذا يقول المصنف: أسلمه أن هناك فرقا بين الموصلة وغير الموصلة. الموصلة ترجع إلى حسن الاختيار والإرادة، وغير الموصلة ترجع إلى سوء الاختيار وعدم الإرادة. لكن هذا أمرا لا ربط له بمن؟ بما قلنا من كون الوجوب من ذي المقدمة يترتع على من؟ على المقدمة. أقرأ العبارات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.